حجية القياس. طبعا جمهور العلماء قالوا بأن القياس حجة عن طريق الإجمال وليس عن طريق التفصيل. ما معنى هذا الكلام؟ أنهم قالوا القياس إذا توفرت فيها الأركان الأربعة الأصل والفرع والعلة والحكم وشروط كل ركن حجة في إجمالا، ولكن اختلف في بعض الأقيسة، فالأئمة الأربعة يحتجون بالقياس لكنهم اختلفوا فيما بينهم في بعض الأقيسة. فمثلا قياس الحدود بعضها على بعض هذا عند الجمهور يجوز وعند الحنفية لا يجوز، بمعنى النباش هل يقاس على السارق؟ النباش وهو الذي ينبش القبور ليأخذ ما في الأكفان من كذا، هل يقاس على السارق فتقطع يده أو لا؟ الحنفي يقول لا يقاس، أما الجمهور قالوا يقاس إلى آخره. كذلك القياس في الأسباب، القياس في العبادات والعادات، القياس في أصول الدين، القياس في أصول الأحكام، لأن أصول الدين لا يجوز فيها القياس. نعم. حجة عند الجمهور، استدلوا طبعا بأدلة كثيرة منها إجماع الصحابة، حيث أنه ورد أن الصحابة رضي الله عنهم قد استعملوا القياس بدون نكير، فقد قدموا أبا بكر لإمامة المسلمين أو لخلافة قياسا على تقديم النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، ولم ينكر عليهم أحد في ذلك. وأبو بكر قاتل المرتدين الذين منعوا الزكاة قياسا على من ترك الصلاة، ولم ينكر عليه أحد. كذلك جمعوا القرآن في مصحف واحد قياسا. كذلك ابن عباس رضي الله عنه لما أنكر على زيد وعلي بن أبي طالب أنهم يقولون أن الأخوة يرثون مع الجد، أنكر عليهم ذلك وقال كيف تجعلون ابن الابن ابنا ولا تجعلون أبا الأب أبا، بمعنى أن عند ابن عباس يقول أن الجد يحجب الأخوة لأنه بمنزلة الأب، مثل قياسا مثل ما كان الأب يحجب الأخوة كذلك الجد، فينكر عليهم ذلك إلى آخره دون نكير من ذلك. لم يرد من الصحابة أنهم أنكروا على بعضهم هذه الأعمال. نعم. كذلك بيع أمهات الأولاد، قد اجتمع علي وعمر على أن أمهات الأولاد لا يباعن، كله ثابت في القياس. والإجماع من أقوى الأدلة على إثبات القياس كما صرح به كثير منهم، واستدلوا بقوله تعالى فاعتبروا يا أولي الأبصار، إن الاعتبار هو مجاوزة الشيء إلى شيء آخر، والقياس هو أخذ الحكم من الأصل إلى الفرع قد جاوزنا فيه. يقول كذلك في من الأدلة أيضا حديث معاذ، حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال بما تقضي إذا عرض عليك القضاء، فقال أقضي بكتاب الله، قال فإن لم تجد قال فبسنة رسول الله، قال فإن لم تجد قال أجتهد رأيي ولا عالم. يقولون إن كلمة الاجتهاد عامة وشاملة لجميع أنواع الاجتهادات والقياس من أولها، فالرسول صلى الله عليه وسلم قد أقره على ذلك وصوبه على ذلك. طبعا على هذا الدليل من النص أو من الحديث هذا كثير كثير من الاعتراضات، وقد ذكرت هذه الاعتراضات في كتاب لي اسمه إثبات العقوبات بالقياس، اعتراضات كثيرة أكثر من 10 اعتراضات. وأنا قلت لكم إن أقوى دليل على إثبات القياس وحجية القياس هو الإجماع. من الأدلة العقلية أيضا يقولون لو لم نستعمل القياس ونحتج به على إثبات الأحكام لبقيت أكثر الحوادث بلا أحكام، لماذا؟ لقلة النصوص ولكثرة الحوادث، حيث أن الحوادث لا نهاية لها، كل يوم يتجدد حادثة. فقد نجد حكم الحادث في الكتاب والسنة وقد لا نجد ذلك. فإن لم نستعمل القياس جلس هذا الحكم بلا حكم، جلس أو يعني تركنا هذه الحادثة بلا حكم. وبذلك يصدق كلام أعداء الإسلام الذين يقولون أن الإسلام غير صالح لكل زمان ومكان. لو تركنا بعض الحوادث بلا أحكام لأن النصوص لم ترد بها ولم نستعمل القياس، صدق كلام أعداء الإسلام الذين يقولون أن الإسلام عاجز عن حل القضايا المعاصرة، بل إن الإسلام حل هذه القضايا عن طريق أدلة نصية وعن طريق أدلة اجتهادية اعتمدت على ذلك النص ولم تخرج عنه. ليس القياس عقلي مجرد، ترى القياس هو ما في شك أنه عقلي لكن معتمد على أصول شرعية. لذلك يقولون يشترط في الأصل أن يكون ثابتا بكتاب أو سنة أو إجماع، بمعنى أن الأصل الذي يقاس عليه إذا لم يثبت بكتاب أو سنة أو إجماع لا يجوز القياس عليه أبدا. هذا من أهم شروط الأصل. كذلك من شروط الأصل أن تدرك العلة فيه، لأن بعض الأحكام تعبدية لا تدرك العلة فيه، هذا نستبعده لا نستعمل فيه القياس، مثل الطواف والسعي وتقبيل الحجر إلى آخره، هذه أمور تعبدية لا يمكن أن ندرك علتها. حتى لو أدركناها في بعض الأحكام ندرك العلة ولكن العلة قاصرة، ومعنى قاصرة يعني لا تتعدى إلى حوادث أخرى لا نقيس عليها أيضا. نحن نريد علة ندرك أولا الحكم ثم نستنبط العلة وننظر إذا كانت العلة متعدية هنالك نقيس عليها. كذلك من شروط الفرع أن يدرك علته، مثل النبيذ لا بد أن ندرك العلة فيه، هل يسكر أو لا يسكر لا بد أن ندرك. كذلك يجب من شروط الفرع أيضا أن نتثبت أنه لم يرد فيه نص من كتاب وسنة، يعني لا يجوز القياس مع النص، مثل قياس بعضهم الآن الذين يفتون ب يعني جعل المرأة كالرجل في الميراث، هذا قياس مع النص لا يصح. هم يقولون أن المرأة للذكر مثل حظ الأنثيين لما كانت المرأة في بيتها ولا تشتغل وكذا وكذا، والرجل هو الذي يقوم عليها، لكن الآن اختلف الوضع، تشتغل مثل ما يشتغل وتضع في البيت وتصرف مثل ما يصرف، لذلك يقولون للذكر مثل الأنثى لا فرق بينهم. نقول لهم هذا باطل، لأنه هذا قياس مع النص. نعم. هذا نبذة بسيطة أو هذه نبذة بسيطة عن القياس. نأتي إلى الاجتهاد، شروط المجتهد، تعريف الاجتهاد وشروط المجتهد والفرق بين المجتهدين. الاجتهاد هو بذل الجهد في استنباط حكم معين، بذل الجهد في استنباط حكم معين، هذا الاجتهاد. والاجتهاد ينقسم إلى قسمين، تام وناقص. أما الاجتهاد التام فهو أن يجتهد المجتهد في هذه الحادثة لاستنباط الحكم الشرعي لها من جميع الأدلة، بمعنى يتتبع جميع الأدلة، فإذا عجز يقول لا حكم لهذه الحادثة عندي طبعا. هذا الاجتهاد التام. أما الاجتهاد الناقص فهو أن يبحث عن حكم هذه الحادثة وعن أدلة هذا الحكم في مظانه فقط، فإن لم يجد يقول والله بحثت في المظان فلم أجد، هذا يسمى اجتهاد ناقص. وبعضهم يقولون إن المجتهد الكامل هو مثل الأئمة الأربعة الذين يجتهدون في بعض في جميع، وهو الاجتهاد الكلي هذا يسمى، في جميع أبواب الفقه، يعني يستطيع أن يجتهد في جميع أبواب الفقه، هذا يسمى مجتهد كلي. أما المجتهد الجزئي فهو الذي يجتهد في باب معين، هذا يسمى مجتهد، ولكنه في باب معين، مثلا باب الفرائض بلغ فيه درجة الاجتهاد فيأخذ رأيه فيه، وإن كان لا يعرف شيئا عن تفاصيل أبواب النكاح والحدود والقصاص والنفقات إلى آخره والعبادات، يعرف فقط هذا الباب فيأخذ رأيه على أنه مجتهد جزئي. هذا عن تعريف الاجتهاد. أما شروط المجتهد فهي كثيرة، نشير إليها إشارة فقط. من الشروط، الشرط الأول أن يكون عالما، المجتهد يعني أن يكون عالما بكتاب الله، فيعلم كل آية بتفسيراتها اللغوية والمعنوية، وتفسيرات كل آية بالمأثور وبالرأي، وأقوال العلماء في كل آية من أولهم إلى عصر هذا المجتهد، يعني يتدبر كل آية أقوال العلماء فيها وأسباب نزولها أيضا، وأن يعلم ما تفسيرات الآية جميع وجوه التفاسير وأقوال العلماء في كل آية. فلا يجوز لأي مجتهد أن يأتي وينظر لهذا، أي شخص يعني ينظر إلى هذه الآية ويقول هذه الآية دلت على كذا إذن أحكم بهذا، لا بد أن يعرف هذه الآية وأقوال العلماء فيها حتى يعرف هل هي ناسخة أو منسوخة، هل الحكم مأخوذ عن طريق مفهومها أو منطوقها، هل لها تفسيرات أخرى لغوية أو معنوية إلى آخره، فلا بد أن يعرف هذه الآية. ولا يشترط الحفظ، بعضهم يشترط الحفظ، حفظ القرآن لا يشترط الحفظ، فقط يشترط أن يكون عند هذا المجتهد ملكة وقدرة على استنباط حكم هذه الحادثة من هذه الآية. طبعا هم بعضهم قال إن آيات الأحكام التي يجب أن يتنبه إليها هذا المجتهد هي 500 آية، بعضهم حددها، يعني هذه هي التي دلت على الأحكام الشرعية طبعا بمنطوقها أو بدلالة المطابقة، لكن القرآن كله يدل على الأحكام الشرعية إما بالالتزام أو التضمن أو المطابقة، فينبغي أن يلم بجميع الآيات القرآنية. يكفي المجتهد أنه إذا نزلت حادثة يعرف أن هناك آية قد تدل عليها فيذهب إليها ويتأكد منها ويراجع تفسير العلماء فيها، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن يعرف أو أن يعلم الأحاديث النبوية كلها، ويعرف الناسخ والمنسوخ منها، ويعرف شروح أهل الحديث لها وأسباب ورود كل حديث، طبعا أحاديث بعضهم قال بأن أحاديث الأحكام أكثر من 10,000 حديث، وبعضهم أوصلها إلى 30,000 حديث، حديث الأحكام فقط، كما سئل الإمام أحمد. وصلها الإمام أحمد إلى 30,000 حديث، آيات حديث الأحكام. فيجب أن يعرف كل حديث وسبب وروده، وهل هو ناسخ أو منسوخ، وتفسيرات وشروح الأئمة عليه، والروايات، روايات الحديث، ورجال الحديث، حتى لا يستدل بحديث ضعيف، لا يستدل بحديث موضوع، لا يستدل بحديث رواه شخص قد قيل فيه أو في حفظه أو كذا وكذا. ويجب أن يعرف أيضا الكتب المؤلفة في الرجال، مثل الضعفاء والمتروكين للنسائي، هذا كتاب قيم في مجاله، وأحكام المحدثين على كل حديث. نعم، هذا الشرط الثاني. الشرط الثالث أن يعرف المسائل الفقهية المتفق عليها، أن يعرف المسائل الفقهية المتفق عليها، لئلا يجتهد في مسألة متفق عليها. هذا لا يجوز، إذا اتفق المجتهدون على مسألة وأصدروا فيها حكم لا يجوز أن يأتي مجتهد آخر ويجتهد فيها. وأن يعرف المسائل المختلف فيها في الفروع كلها، لئلا يجتهد في شيء قد خدمه العلماء فيما سبق فيه، ويعرف أدلة كل مذهب. إذا اختلفوا في مسألة يعرف المذاهب ويعرف أدلة كل مذهب، فإن أقر في بعض رجح البعض، وإن لم يقر يناقض ويناقش أدلته فيما أتي من علمه، فيعرف جميع المسائل المختلفة والمتفق عليه. هذا شرطه. الشرط الرابع أن يعرف أصول الفقه، أن يعرف أصول الفقه بجزئياته، خاصة القياس، لذلك جعلوه شرط خامس رابع، يعني معرفة القياس جعلوه شرطا منفردا، لكن نحن جعلناه مع القياس، مع علم أصول الفقه. أن يعلم أصول الفقه بجزئياته ومواضيعه وكل ما يتصل به، خاصة القياس، فيجب أن يعرف القياس وتعريفاته، وكذلك أركان القياس وشروط كل ركن إلى آخر. لذلك يقول الإمام الشافعي: من لا يعرف أن يقيس فليس بفقيه، أو من لا يعرف القياس فليس بفقيه. هذا نص. يقول الإمام أحمد أيضا: لا يستغني أحد عن القياس أبدا، يقصد بالأحد هو الفقيه، لا يستغني المجتهد عن القياس. فالذي لا يعرف القياس لا يمكن يجتهد، ممكن أن يحفظ الأحكام الشرعية ويفتي بها، لكن لا يكون فقيه. الفقيه كما قلت لكم فيما سبق هو الذي يستطيع أن يستنبط الحكم الشرعي، أما أنه يحفظ أحكاما شرعية قالها العلماء غيره، هذا ليس بفقه، هذا حافظ يعتبر، هذا يسمى مجتهد بالفتوى، بمعنى يترجم أقوال العلماء للعامة، هذا يسمى مجتهد بالفتوى. الشرط الرابع أو الخامس أن يعرف اللغة العربية، أن يعرف اللغة العربية، يعرف النحو، يعرف البلاغة، يعرف علم البديع وعلم البيان. وحتى لماذا؟ حتى يعرف الألفاظ العامة من الخاصة، ويعرف المجمل والمبين والحقيقة والمجاز والنص والظاهر والمشكل والمفصل والمفهوم والمنطوق، كل هذه لا تعرف إلا إذا كان الإنسان عارف باللغة العربية. هذه أهم شروط المجتهد. طبعا أضاف طبعا هذه الشروط بعد شرط مهم وهو تقوى الله عز وجل، لأن الذي لا يتقي الله لا يؤمن جانبه، لذلك لا يؤخذ عن شيء. هذه أهم شروط المجتهد. سؤال؟ يقول زميلكم يعني إن النية متوجهة إلى حفظ المتن. حقيقة أنا لوجهة نظر يمكن يعني يستسيغها بعضكم وبعضهم بعضكم يخالف، وهو أن تحفظ القرآن الكريم لأنه متعبد بتلاوته. أما غيره طبعا والسنة إذا لم تفهم معناها، أما غير ذلك فأنا أقترح فهم المعنى. إذا وجد الحفظ مع الفهم فهذا أعلى المستويات ما في شك، لكن أخشى كل ما أخشى أن الإنسان إذا حفظ هذه المتون يبدأ كل ما سنحت له الفرصة أو فراغ أعاد، يخشى أنه إيه؟ أنه ينسى ثم يستمر في إعادة، ما الذي زاده ما زاده. لكن إذا فهم الفكرة، إذا فهم الفكرة في الأصول في الفقه يستطيع أن يعبر عن هذه الفكرة وعن هذا المعنى بتعبيرات كثيرة، ويتطور هذا التعبير بتطور حياة الإنسان وثقافة الإنسان وأمر الإنسان أيضا. فلذلك ينمي في علمه ويستطيع فيما بعد أن يؤلف وأن يحقق وأن يناقش وأن يدلل وأن يكون مجتهدا من المجتهدين إن شاء الله. لكن الذي يحفظ هذا ما الذي يعمله؟ سيجد الآن يموت وهو حافظ هذا النص يردده لئلا ينسى، لكن لو سئل عن غيره سكت. لذلك تجدون بعض الأساتذة الآن يحفظ وقد تعلم على الحفظ ويشرح ويأتي بنص الكلام، إذا سئل عن معنى عبارة عاد نفس العبارة الأولى ولم يبين ولم يأتي بجديد. فلذلك أنا أنصح بفهم، الفهم أهم شيء. وقد الإنسان قد يحرص على الفهم فيما بعد سيجد نفسه أنه حافظ، فيما بعد يجد نفسه أنه حافظ لأكثر النصوص. لماذا؟ لأنه فهم هذه النصوص وجمع بين الفهم وبين الحفظ. نعم. يسأل يقول هل التفاح مطعوم ربوي؟ نعم، لما الشارع حرم الأشياء الستة منها البر والشعير والتمر إلى آخر، قاس العلماء قالوا إن العلة في تحريم هذه الأشياء اختلفوا في التعليل، فبعضهم علل وقال إن العلة كونه موزونا، وقال بعضهم كونه مدخرا، وقال فريق ثالث كونه مكيلا، أنتم معي؟ وقال فريق رابع كونه مطعوم، اختلف العلماء الأربعة على ذلك. من قال كونه موزونا وكونه مطعوما وكونه مكيلا قاس التفاح والبرتقال وأي شيء يطعم أو يوزن أو يؤكل قاس عليه ولا يجوز الربا فيه. أما من قال بأنه إيه مدخرا، العلة أن كونه مدخرا فلا يجوز القياس. لماذا؟ لأن التفاح والبرتقال لا يدخر يفسد، أما البر والتمر فيدخر. هذا الجواب سيطول، نريد أسئلة يعني قصيرة و... نعم. أركان القياس هي أربعة: أصل وفرع وعلة وحكم. الأصل هو الذي يقاس عليه، أو تقولون هو المشبه به، هذا الأصل. مثل مثلا زيت كالأسد، فالأسد هو الأصل والخمر هو الأصل إلى آخره. أما الفرع فهو المقاس وهو المشبه. أما العلة الجامعة بينهما فهو الجامع بينهما، وهو الشيء الذي جمع بينهما وربطهما ببعض ووصل هذا بهذا من أجل شيء آخر، وهو أخذ مثل ذلك الحكم لحكم الفرع. أما الحكم فهو أن نثبت مثل حكم الفرع للأصل، أثبتنا مثل حكم الخمر وهو التحريم للنبي، أثبتنا مثل حكم الربا في البر للتفاح والبرتقال في الموزونات والموزونات كلها إلى آخره. وشروط كل ركن كثيرة، حتى أن بعضهم أوصل شروط العلة فقط إلى 25 شرط. فهذا المجال ليس مجال للدقة في هذه الأمور، إنما نحن نعطيكم دروس ثقافة فقط عن أصول الفقه. نعم. نعم، يقول لو تقترح يعني متنا آخر لعلنا نلتقي فيما بعد. الحقيقة أنا أقترح الروضة، والروضة الحقيقة وسط بين الاختصار وبين الإطالة، وتصلح للمبتدئ وتصلح للمتوسط وتصلح للمنتهي، تصلح للجميع، إضافة إلى أنها خالية من أي شيء فيه مخالفة عقائدية. فالمؤلف ابن قدامة، وهو ما في شك اعتمد على كتاب الغزالي، لكن حذف كل ما فيه من عقيدة الأشاعرة. فالروضة أيضا فيها المسألة الأصولية، ثم أدلة كل فريق إذا كانت المسألة مختلف فيها، ثم المناقشة، بحيث أن الإنسان إذا أذهب وقتا يذهبه في يعني فائدة. أما هذه التعريفات التي أتى بها المؤلف أو الأشياء هذه فهي مجرد قشور، مجرد ثقافة فقط، لا تغنيكم أبدا عن يعني التفصيل في أصول الفقه. إن شاء الله في السنة القادمة. نعم. قال لي لو تبين يعني أنواع المجتهدين. هناك مجتهد مطلق، وهو الشخص الذي يجتهد وهو الذي له أصول وفروع، بمعنى وضع قواعد أصولية، من خلال هذه القواعد وضع فروعا فقهية أو بنى عليها فروعا فقهية، هذا يسمى مجتهد مطلق. مثل الأئمة الأربعة، كل واحد له أصول فقه، قواعد أصولية. الشافعي يستدل لا يستدل بالحديث المرسل، الإمام أحمد يتوسع في الحديث المرسل، أجمع السكوتي لا يستدل به الشافعي، كذا إلى آخر. كل واحد له أصول وله فروع، هذا يسمى مجتهد مطلق. أما المجتهد بالمذهب فهو الشخص الذي يوافق إمامه في الفروع وفي كثير من الأصول، لا يوافقه على كل الأصول. فلذلك تجدون الطوفي يعلم أن الإمام أحمد لا يأخذ بالمصلحة، ومع ذلك أخذ بالمصلحة هو وتوسع فيها. ابن تيمية خالف كثير من الآراء التي حكيت ورويت عن الإمام أحمد، ومع ذلك حنبلي، ابن القيم كذلك. فاختلفوا في الأصول، يعني اختلفوا في بعض الأصول وليس كلها، لو كانت كلها لكان لهم مذهب منعزل. هذا يسمى المجتهد إيش؟ بالمذهب بالباء. هذا إيش؟ خالف في بعض الأصول، خالف إمامه، ولكن ليس كل الأصول ولا أكثر الأصول، خالف في بعض الأصول. فمثلا تجد الإمام أبا حنيفة يتوسع في الاستدلال بالقياس، بينما الكرخي وهو من الحنفية لا يتوسع في ذلك أبدا، ويناقش الحنفية المتقدمين فيه. أما المجتهد في المذهب فهو الشخص الذي يوافق إمامه في الفروع في الأصول، يوافق إمامه في الأصول جميعا لا يخالفه، ويوافقه في الفروع لكن يرجح أحد روايات الإمام أحمد أو أحد قولي الإمام الشافعي أو أحد الروايات التي رويت عن الإمام مالك. أنتم معي؟ يعني روي عن الإمام مالك روايتين في مسألة من المسائل فقهية، فيأتي هذا المجتهد يرجح أحدهما لأنه مجتهد في هذا المذهب، طبعا ما خرج عن غيره، ما خرج إلى غيره، إنما يعرف مقاصد الإمام إمامه ويعرف الأدلة إلى آخره، فرجح أحد الروايتين أحد الروايتين، ورجح أيضا أحد القول القول القديم لأن الشافعي له قول قديم وقول جديد فيوجه من الشافعية مثلا. أما المجتهد بالفتوى فهذا يختلف، فهو يوافق إمامه في الفروع والأصول، ولا يرجح أحد الروايتين، لكن إمامه يفتي بمسألة معينة بفتوى. يأتي هذا المجتهد وتأتي حادثة جديدة ويقول لأن الإمام أحمد مثلا أفتى بمثلها في ذلك العصر أنا أفتي بمثل ما أفتى به بهذه الحادثة ولا أرى فرقا بينهم، هذا يسمى مجتهد بالفتوى. واضح كلام؟ نعيد، المجتهد بالفتوى هو الذي يجد فتوى من فتاوى الإمام أحمد مثلا في حادثة معينة، تأتي حادثة مشابهة، هذا المفتي يعرف أنها مشابهة فيقيسها على تلك الحادثة فيأخذ حكم إمامه لهذه الحادثة، هذا يسمى مجتهد بالفتوى. طبعا بعضهم خالف في هذا الترتيب لكن هذا ما قاله بعضهم. نعم. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.